الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لعلنا نكمل كلام أبي عبد الله بن خفيف إلى أن يحضر أخونا القارئ. يقول: قال أبو عبد الله: ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر لم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله. الحديث. يقول: ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير، والفقير مرتبة من مراتب الصوفية، ولهذا سئل سهل بن عبد الله التستري عن الفقير الصادق فقال: هو من لا يسأل ولا يرد ولا يحبس. وقال ابن الجلاء: الفقر ألا يكون لك، فإذا كان لك فلا يكون لك حتى تؤثر. شاهد أن مصطلح الفقير أو مسمى الفقير هذه مرتبة من مراتب الصوفية. يقول: إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر. لا شك أن الفقر ليس مطلوبا لذاته وليس بمستحسن بالنظر إليه كصفة، بل هي حكاية واقع حال. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتمنى الفقر، هذا ما غلط فيه الصوفية. ولا شك أن الغني المنفق نفعه أكثر من نفع هذا الفقير المعدم. الغني المنفق في سبيل الله عز وجل أثره في الأمة وأثره على المسلمين أحسن حال من هذا الفقير. يقول: على هذا الفقير أن يصبر حتى يفتح الله عز وجل، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم: لئن يأخذ أحدكم حبله. الحديث في الصحيحين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لئن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. فالتكفف عما في أيدي الناس والضرب في الأرض وفعل الأسباب، هذا هو الأمر الممدوح. يقول: ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج، أي خارج عن الطريقة الصوفية. ولا شك أن أهل التصوف يرون أن الجلوس وترك التكسب أن هذا أمر ممدوح وأمر مطلوب، وهذا خطأ. ولهذا أنكر عمر رضي الله عنه على أولئك الذين جلسوا في المسجد يتعبدون، انقطعوا للعبادة، فسألهم أو سأل: من أين لهم هؤلاء الرزق؟ قالوا: هؤلاء المتوكلون على الله. فضربهم رضي الله عنه بالدرة وقال: هؤلاء المتوكلون، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا هو التوكل الصحيح، وهذا هو التوكل الشرعي، التوكل مع فعل السبب وليس بترك الأسباب. فكون هؤلاء يجلسون في المساجد أو يجلسون في الزوايا يسألون الناس، يتكففون الناس ويزعمون أنهم منقطعون للعبادة وأنهم تركوا التكسب وطلب الرزق زهدا في الدنيا، يقال لهم ليس هذا هو الأمر المشروع، بل الأمر المشروع البيع والشراء، نعم من الطرق المباحة وفعل الأسباب. ثم قال: ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. لا شك أن استماع الغناء وأدوات له أن ذلك ضرب من ضروب الفسق، وذلك لثبوت الأدلة الدالة على تحريم الغناء. ذكر المؤلف هذا الحديث وهو عن ابن مسعود مرفوعا، رواه أبو داود والبيهقي وابن أبي الدنيا، لكن نقل المناوي في فيض القدير عن العراقي قوله: رفعه غير صحيح، لأن في إسناده من لم يسمع، وهذا هو الصحيح. فإن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، بل يصح موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه، كما رواه عنه ذلك البيهقي في السنن الكبرى. أما قوله إن لم يكفر، فلعله أراد الكفر الأصغر أو كفر النعمة، حتى وإن قال قائل لعله أراد أن من استباح الغنى، من استحله فإنه يكفر، فيقال له حتى وإن كان، فإن المستحل الغنى لم يستحل أمرا معلوما من الدين تحريمه من الدين بالضرورة لأجل أن يكفر. فالمستمع للغنى فاسق عاصي، لكن لا يصل إلى حد الكفر. ثم قال: والذين اختاروا قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، وهذا كله تقدم الكلام عليه. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، وهذا مذهب غلاة المتصوفة الذين زعموا أن الرسالة عبارة عن واسطة فقط للتبليغ، ولهذا الولي عندهم أفضل من الرسول. ويقول ابن عربي في ذلك، وقد ذكرت ذلك سابقا، بيتا من الشعر: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. ولهذا الترتيب عنده أن أعلى الدرجات الولاية، ثم يليه النبوة، ثم يلي ذلك الرسول. ويروى عنه أنه قال ابن عربي: وحقيقة الرسالة إبلاغ كلام من متكلم إلى سامع، فهي حال لا مقام ولا بقاء لها بعد انقضاء البلاغ. ولهذا يقول فقط هي إبلاغ كلام، فإذا انتهى هذا البلاغ انتهت هذه الصفة، فهي حال لا مقام باقي مثل الولاية كما يزعم. ويروى عنه أيضا أنه قال: إن الولي يعلم علمين، علم الشريعة وعلم الحقيقة، أي الظاهر والباطن والتنزيل والتأويل، حيث إن الرسول من حيث هو رسول ليس له علم إلا بالظاهر والتنزيل والشريعة. وقيل لبعض هؤلاء الغلاة: إن لواء الناس جميعا، أو إن الخلق كلهم تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا يدل على فضل الرسول صلى الله عليه وسلم. فرد عليهم وقال: تالله إن لوائي أعظم من لواء محمد صلى الله عليه وسلم، لوائي من نور تحته الجن والإنس. فهذه فهذا غلو وخروج عن الدين. فمن اعتقد أنه في درجة مماثلة لدرجة الرسل فقد كفر، فكيف بمن زعم أنه أفضل من الرسل؟ ولهذا قال المؤلف: فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. الوسائط التي بين الخلق وبين الله. فمن الوسائط؟ الوسائط الرسل والملائكة هم الوسائط. لكن حلولية وغلاة الصوفية يزعمون أنهم يأخذون عن الله بلا واسطة ويسمعون من الله بلا واسطة. وقد روي عن ابن عربي أنه قال: الولي يستمد المعرفة من حيث يأخذها الملك الذي يؤدي بدوره إلى الأنبياء والرسل. يقول: المكان والمعدن الذي يأخذ منه الملك، يأخذ منه جبريل ويؤديه إلى الرسل، الولي يأخذ من هذا المكان مباشرة، أي يسمع من الله مباشرة. فهم يسقطون الوسائط بينهم وبين الله، ولهذا كفر المؤلف من ذهب إلى هذا القول. نعم. ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآلات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال أنه في السماء على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى، وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال. وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا. نعم. وهذا أيضا قول أحد الأئمة الذين ينتسب إليهم هؤلاء الصوفية الذين ينفون عن الله صفات العلو ويزعمون أن الله في كل مكان بذاته سبحانه وتعالى. وهذا الإمام يعظمونه وينتسبون إليه، وهو الإمام عبد القادر بن أبي صالح الجيلي، المقصود به الجيلاني. وهناك الآن طريقة مشهورة ومنتشرة تنتسب إلى الشيخ عبد القادر، وهي الطريقة القادرية. والشيخ عبد القادر هو المتوفى 561، كما قال فيه الإمام الذهبي، وصفه بأنه الإمام العالم الزاهد العارف القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء، ثم قال: وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن، وعليه مآخذ في بعض أقاويله ودعاويه، والله الموعد، وبعض ذلك مكذوب عليه. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله عن عبد القادر أنه سئل: هل كان لله ولي على غير طريقة الإمام أحمد أو على غير اعتقاد الإمام أحمد؟ فقال: لا، لا كان ولا يكون. وعلى كل كما قال أهل العلم، وذكر ذلك الإمام الشاطبي في الاعتصام، أن كثير مما نقل عن الشيخ عبد القادر أو ما نسب إليه ونسب إلى غيره من الأئمة المتقدمين الذين ينتسب إليهم المتصوفة الذين عرفوا بالتصوف المعتدل، نعم وقع منهم أخطاء، وربما وقع من بعضهم بعض الزلات، فهم ليسوا بمعصومين. لكن كثير مما ينسب لهؤلاء مكذوب، إنما هو من افتراء وصنع أتباعهم ممن أتى بعدهم، كنقلهم بعض الشطحات التي لا يقول بها مسلم. ولهذا يروى أن عبد القادر رحمه الله رأى في المنام عرش بين السماء والأرض، وهناك من يناديه من فوق العرش يقول: يا عبد القادر، قد وضعت عنك التكاليف، أنا ربك قد وضعت عنك التكاليف. فماذا أجابه؟ قال: اخسأ عدو الله. فقيل له لما قص الرؤيا: كيف عرفت أن الشيطان؟ قال: لا يمكن أن يضع الله عز وجل التكاليف عن أحد من عباده. فهذا مما أوقع الصوفية فيما أوقعهم فيه، يتلبس لهم الشيطان بصور ويزعم أنه الله عز وجل وأنه يخاطبهم وأنه يأمرهم بكذا ويضع عنهم كذا. فهذا يدل على سلامة منهج هذا الرجل رحمه الله. فذكر في كتابه الغنية، وهذا الكتاب مطبوع، ذكر هذا الكلام، أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال وهو بجهة العلو. الشاهد أن هذا الكلام فيه تصريح بإثبات صفتي العلو والاستواء على العرش حقيقة لله عز وجل، وهذا فيه رد على هؤلاء الحلولية الصوفية المنتسبين لهذا الإيمان، فهو يخالفهم صراحة، وهذا كتابه بين أيدينا. نعم. ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا. وقال أبو عمر بن عبد البر، نعم رحمه الله، يقول يعني لو ذكرت كل ما قاله العلماء في إثبات هذه الصفات أو إثبات جنس هذه الصفات لطال هذا الكتاب، وليس هذا هو المقصود، لأن الكتاب عبارة عن جواب عن سؤال، إجابة فقط لفتوى. ولهذا سيذكر فيما بعد أنه بسط الكلام في هذه المسألة في مواضع أخرى، كما بسطها رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، كما بسط ذلك في نقض التأسيس في الرد على أساس التقديس للرازي، كما بسط ذلك أيضا في كتاب جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، وهذا الكتاب مفقود يسر الله عز وجل العثور عليه، وهو كتاب كبير الحجم، كثيرا ما يحيل عليه الشيخ حسب وصف تلامذته ابن القيم والذهبي، أنه قريب الحجم من درء تعارض العقل والنقل أو من منهاج السنة. نعم. وقال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري سفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل ثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. نعم. وهذا نقل عن أبي عمر بن عبد البر يوسف بن عبد الله المتوفى سنة 463، هذا الإمام العلم الشارح لموطأ الإمام مالك في كتابه التمهيد، الذي يعتبر فريد من نوعه، وله كتاب أيضا الاستذكار، وله جامع بيان العلم وفضله، وله كتب كثيرة رحمه الله عليه. قال روينا، يعني روى عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاء، بمعنى لا تتعرضوا لها بالتحريف كما هي حال المعطلة أو التشبيه، أمروها كما جاءت على ظاهرها. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به. لا شك أن هذا هو العلم الذي يدين المرء به ربه سبحانه وتعالى، ما نقل عن هؤلاء، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل عن صحابته. يقول: أما ما حدث بعدهم ولم يكن له أصل، أما ما جاء بعدهم وليس له أصل في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من الصحابة، نعم، فهو بدعة وضلالة يجب ردهم. نعم. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. قال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. نعم. ثم ذكر في كتاب الكلام السابق نقل الشيخ الإسلام عن كتاب الجامع بيان العلم وفضله، ثم نقل عن ابن عبد البر أيضا في شرح الموطأ الذي هو التمهيد كلامه عن حديث النزول، وأنه أثبت هذا الحديث لأنه وصل إلينا بإسناد صحيح. ثم ذكر أن في هذا الحديث دليل على أن الله في السماء على العرش، لأن النزول يقوم من أعلى إلى أسفل، فلو كان الله عز وجل في كل مكان أو ليس في العلو كما يزعم المعطلة لم يكن لهذا الحديث دلالة ظاهرة. يقول: كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان، وهذا قول حلولية الجهمية. ثم قال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، ثم ذكر يقول بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكاية، يعني ذكر الأدلة النقلية ثم أراد أن يشير إلى الدليل الفطري على إثبات صفة العلو، فكأنه يقول لهؤلاء النفاة: هب أنكم طعنتم في هذه الأدلة النقلية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطعنتم في دلالة الآيات على صفة العلو، وسلطتم عليها سيف التحريف الذي سميتموه إيش؟ تأويلا، سلمنا لكم جدلا، لكن ماذا تصنعون بهذه الضرورة التي يجدها كل إنسان، المتعلم وغير المتعلم، العجائز والصبيان والأعراب والأطفال في الكتاتيب، بل حتى الكفار يجدون هذه الضرورة في أنفسهم؟ ما قال عارف قط: يا الله، أين يتجه قلبه؟ يمين، شمال، أسفل؟ لا يتجه إلا إلى السماء. وهذا دليل فطري لم يجتمع عليه بسبب قول إمام أو قول قائل، إنما فطروا على هذا الأمر. وهذا من أقوى الأدلة التي يستدل بها على نفاة العلو، وهو الدليل الذي اعترض به الهمذاني على الجويني، نعم، لما قام يتكلم ويشرح للناس حديث كان الله ولم يكن شيئا معه وقبله، ويقرر نفي صفة العلو عن الله عز وجل بالطرق الكلامية المعتادة عند المتكلمين. المعروف أن الجويني أشعري ينفي صفة العلو، فقام إليه همذاني وقال: يا شيخ، دعنا من هذا كله، دعنا من هذه المقدمات وهذه الأدلة التي تذكرها، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط: يا الله، إلا اتجه إلى السماء. فضرب الجويني رأسه وقال: حيرني همذاني، حيرني، ما استطاع أن يجيب، إن هذا أمر فطري، أمر جبلي. فالإمام ابن عبد البر رحمه الله هنا يشير إلى هذا الدليل أو هذا النوع من الأدلة على إثبات صفة العلو يقول: لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. يعني هذا الأمر الفطري ما قلدوا فيه قول فلان أو قول فلان أو قول فلان، ولم ينكر مسلم على أحد أنه يجد في نفسه هذه الضرورة. نعم. وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون. هذه مسألة المعية سيأتي الكلام عنها إن شاء الله بعد صفحات. نعم. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون في صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونها ولا يحمل شيئا منها للحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. عندكم ويزعمون، ويزعمون أن من أقر بها، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. نعم. ثم ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله أن أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، أي صفة ثبتت في القرآن والسنة فيجب الإقرار بها والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. وسبق في القسم الأول أن ذكرنا أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة، بمعنى أن يصرف هذا اللفظ عن المعنى الذي وضع له في الأصل إلى معنى بعيد آخر، يصرف معنى اليد من اليد الحقيقية إلى القدرة أو النعمة. فقال: يجب حمل هذه النصوص الواردة في الصفات على حقيقتها لا على المجاز، كما صنع المعطلة، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، بمعنى أنهم يثبتون هذه الصفات كما جاءت في النصوص، لكن من غير تكييف، من غير تحديد لكون صفة، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه. يقول: أما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها، ينكر هذه الصفات ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، بل يحملونها على المجاز، ويزعم أن من أقر بها مشبه، يعني يزعم كل واحد من هؤلاء أن من أقر بشيء من هذه الصفات الثابتة في الكتاب والسنة فهو مشبه عنده، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله، وهم أئمة الجماعة، بمعنى أن الحق هو ما جاء في الكتاب والسنة صريحا، وما فهمه سلف الأمة الذين هم الجماعة من هذه النصوص. هذا كلام ابن عبد البر، وهذا نوجهه إلى إخواننا ممن ينتسبون لمذهب الإمام مالك ويعطلون الله عز وجل عن بعض صفاته. فالإمام ابن عبد البر عندهم إمام مسلم بإمامته، ولا يناقشون ولا يناظرون في ذلك، ويعظمونه ويعظمون أقواله. فنقول لهم: هذا كلامه في مسائل أصول الدين، تقبلون قوله في أحكام الوضوء وأحكام الطهارة، تقبلون قوله في أحكام النكاح وأحكام البيع، ثم تعترضون على قوله في مسائل أصول الدين؟ هذا عين التناقض.

وابن كلاب. المرحلة الثانية يمثلها الباقلاني وابن فورك. المرحلة الثالثة يمثلها أبو بكر البيهقي والبغدادي. ألف كتابه الأسماء والصفات، وروى في هذا الكتاب النصوص المثبتة لصفات الله عز وجل بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أول بعض الصفات على مذهب الأشاعرة المتقدمين، لكنه خالف جمهور الأشاعرة وهم الأشاعرة المتأخرون والذين استقر المذهب على رأيه، وذلك أنه أثبت كثير من الصفات الخبرية خاصة الذاتية الواردة منها في القرآن كإثبات الوجه، العين، اليدين، خلافا لمذهب جمهور الأشاعرة. وأول بعض الصفات، ولهذا نقل في تأويله بعض هذه الصفات عن بعض أئمة الأشاعرة كما ذكر الشيخ. يقول: وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي، أي في عصر بن عبد البر، مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن، نعم، لأنه متأثر بل يعد من الأشاعرة ومن أئمة الأشاعرة. أبو الحسن الأشعري سيأتي إن شاء الله الكلام عليه عند النقل عنه والمراحل وأطوار المراحل المذهبية التي مر بها. يقول: وذبه عنهم، أي يعني دفاعه عن مذهب وعن أصحاب أبي الحسن الأشعري، قال في كتابه الأسماء والصفات، وهذا الكتاب له عدة طبعات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر صادق به، يعني إثبات اليدين لله حقيقة لا على الوجه الثابت للمخلوق، هذه اليد الجارحة للمخلوق لكن نثبتها حقيقة لله على الوجه اللائق به سبحانه. ثم ذكر الأدلة على ذلك، ذكر آية: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وآية: بل يداه مبسوطتان، ثم ذكر هذه الأحاديث الكثيرة التي كما قال ابن القيم: مهما صرفتها لا تتصرف إلا على الحق الذي أثبته أهل السنة، لا تقبل التأويل. لو قبل منها نص، لو قبل هذا النص أو نصين أو ثلاثة هذا التأويل الذي جاء به هؤلاء، لكن ما يمكن أن جميع هذه النصوص تقبل هذا التأويل. وهذا نموذج منها ما ذكرها الإمام البيهقي، فذكر منها حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، هذا هو الشاهد، والحديث في الصحيحين، والحديث الآخر أيضا في الصحيحين: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، إثبات صفة اليد حقيقة لله عز وجل. يقول: وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده، ومثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار بيده، وهذا الحديث في البخاري، وحديث بيدي الأمر أيضا الحديث في البخاري، والخير بيديك الحديث في مسلم، والذي نفس محمد بيده، جاء في أحاديث كثيرة منها ما هو متفق عليه: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهذا في مسلم. وقوله: المقسطون عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وهذا أيضا في مسلم. إثبات اليدين لله حقيقة، على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وأيضا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، هذا في صحيح مسلم. ثم ذكر: يطوي الأراضين بشماله. وذكرنا في القسم الأول الجمع بين هذين الأحاديث، بين هذين الحديثين، وما قاله الإمام ابن قتيبة رحمه الله من أنه لا تعارض بين هذين الحديثين، كون النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هنا الشمال وفي الحديث الذي قبله قال وكلتا يديه يمين، فقوله وكلتا يديه يمين أي كلتا يديه يمن وبركة، بمعنى لئلا يتبادر إلى الذهن، لأنه إذا قيل له شمال أن الشمال أنقص من اليمين كما هي الحال في المخلوق، المخلوق الشمال أنقص من اليمين في كل شيء حتى في القوة، ولهذا اليمين للشيء المحترم والشمال لما سوى ذلك، لكن يدي الجبار سبحانه وتعالى كلتاها يمين مباركة. ثم قال وقوله يمين الله ملأى لا يغيضها نفق السحاء الليل والنهار، هذا أيضا فيه تصريح بإثبات اليمين لله. ثم ذكر إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئ، ويداه مقبوضتان صريحة في إثبات اليدين لله عز وجل، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، والحديث أخرجه الترمذي. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره، وأيضا هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع، أي أحاديث أخرى تثبت اليدين لله حقيقة. ثم قال البيهقي أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، وذكرنا سابقا أن معنى قولهم لم يفسروا أي تفسير الجهمية التأويل، لم يفسروا هذه النصوص تفسير الجهمية المعطلة من الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال في الاستواء على العرش بمعنى أنه أثبت الاستواء لله حقيقة وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين، يعني قول بعض الذين أولوا هذه الصفات من الأشاعرة، بمعنى أنه يخالفهم في تأويل هذه النصوص، أن الإمام البيهقي مع أنه إمام من أئمة الأشاعرة إلا أنه يخالف أولئك الأشاعرة الذين يؤولون هذه النصوص. نعم. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظ طول. نعم. ثم نقل عن القاضي أبي يعلى محمد بن حسين محمد البغدادي الحنبلي مشهور بالقاضي المتوفى سنة 458 صاحب كتاب إبطال التأويلات، وهو من أئمة الحنابلة، ولهذا هو في الفروع على مذهب الإمام أحمد. أما مذهبه في الأصول فهو من الأئمة الذين حصل عندهم شيء من الاضطرار رحمه الله، ولهذا قال عنه شيخ الإسلام ونوع ثالث سمعوا الأحاديث والآثار وعظموا مذهب السلف وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية، ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السنة والحديث، لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفها، ولهذا هو في كتاب إبطال التأويلات مما أخذ عليه إيراد بعض الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة والمبالغة أحيانا في إثبات بعض الصفات، يقول ولا من جهة الفهم لمعانيها، بمعنى أنه لم يكن لدى هؤلاء ما كان لأئمة السلف، لا من جهة تمييز هذه الأحاديث الصحيح منها والسقيم، ولا من جهة فهم المعنى الحق الدال عليه هذه الأحاديث، يقول: وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية ورأوا ما بينها من التعارض، وهذا حال أبي بكر ابن فورك والقاضي، هذا هو الشاهد، والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأمثالهم. فحقيقة مذهبه في الأصول فيه شيء من الاضطراب. يقول: لا يجوز. كتاب ابطال التأويلات طبع جزء منه، وكما قلت لكم هو ألفه للرد على ابن فورك في كتابه مشكل الحديث. ابن فورك ألف كتاب مشكل الحديث وهو مطبوع، أول فيه الأحاديث الدالة على الصفات على مذهب الأشاعرة، على أصول الأشاعرة. فجاء أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات ليرد على كتاب ابن فورك، لكنه أخطأ في كونه رحمه الله أولا أنه جمع في هذا الكتاب الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة، وأيضا أحيانا يبالغ في إثبات بعض الصفات التي لم يثبتها أهل السنة والجماعة. يقول: لا يجوز رد هذه الأخبار، أي الأخبار الثابتة في صفات الله عز وجل، ولا التشاغل بتأويلها كما هي الحال عند المعطلة، بمعنى صرف هذه النصوص عن ظاهرها إلى معان بعيدة. والواجب حملها على ظاهرها، على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى. غضب الله عليه، نثبت أو نحمل هذا النص على ظاهره، فنثبت الله الغضب على الوجه اللائق به سبحانه، ورحمتي وسعت كل شيء، نثبت هذا اللفظ على ظاهره على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وأنها صفات لله، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، وذكر كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري، وقد ذكر بعض هذه النقول شيخ الإسلام في أول هذه الرسالة التي بين أيدينا. فكلهم قالوا عن هذه الأحاديث لما سئلوا عنها، عن أحاديث الصفات، ماذا قالوا؟ أمروها كما جاءت بلا كيف، بمعنى أمروها على ظاهرها، معنى في التكييف، بمعنى لا تكيفوا، أثبتوا حقيقة الصفة التي دل عليها ظاهر هذا النص. فلم يعطلوا كما هي الحال عند المعطلة، ولم يشبهوا ويمثلوا كما هي الحال عند الممثلة. نعم. إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها، ولو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع التشبيه. نعم. يقول: ما يدل على إبطال التأويل الذي هو التأويل الفاسد الذي استخدمه المعطلة لنفي الصفات الثابتة بهذه النصوص، وهو صرف النص عن ظاهره، عن معناه الظاهر، إلى معنى آخر بعيد. يقول: هذا التأويل باطل. ما الدليل على بطلان هذا التأويل الذي هو سلاح المعطلة تجاه هذه النصوص؟ المعطلة يتسلحون بالتأويل. الإمام أبو يعلى يقول: هذا النوع من التأويل باطل. ما دليلك؟ قال: دليلي أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين، وهم الذين عاصروا نزول الوحي، وهم أعلم الأمة بمعنى هذه النصوص، لأنهم أفصح الأمة وأحرص الأمة على الفهم الصحيح، وأحرص الأمة على إبلاغ الدين الصحيح، ومع ذلك حملوا هذه النصوص على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها كما صنع المتأخر. نعم، لا يمكن أن تجد نصا واحدا عن أولئك أنه سلط عليه التأويل أو أول هذا النص، يستحيل. لا يعرف عن أحد من الصحابة أو أحد من التابعين أنه أول نصا من نصوص الصفات مما لا يسوغ فيه التأويل كما هي الحال عند هؤلاء المعطلة، بل إنهم حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسفل. كان التأويل هذا صحيح لاستخدمه هؤلاء لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة، بمعنى لو كان ظاهر هذا النص يدل على التشبيه لبادر الصحابة وبادر التابعون لتأويل هذه النصوص لإزالة هذا التشبيه الذي يتبادر إلى الأذهان كما يزعم هؤلاء. نعم. قال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب طريقة منسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف صلين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة، قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. انتقل بعد ذلك إلى النقل عن إمام الأشاعرة، عن الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري الذي تنتسب إليه طائفة الأشاعرة، ولهذا قال الشيخ المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام. والإمام الأشعري نشأ أول ما نشأ على مذهب الاعتزال، وذلك أنه تربى على يد أبي علي الجبائي زوج أمه في اليمن، وأبو علي الجبائي إمام من أئمة المعتزلة، ولهذا نشأ على مذهب الاعتزال. يقال أنه بقي على مذهب المعتزلة 40 سنة ثم رجع عن هذا المذهب وأعلن براءته من مذهب المعتزلة، فاختلف إلى أي شيء انتقل. فمن أهل العلم من قال أنه مر بعد الاعتزال بطور واحد، انتقل بعد الاعتزال لمذهب ابن كلاب متوسطا بين ذلك بين أهل السنة وبين المعتزلة، وهناك قول آخر ذهب إلى أن الإمام أبي الحسن مر بعد الاعتزال بطورين. ما هما هذان الطوران؟ قالوا انتقل بعد الاعتزال إلى مذهب ابن كلاب، ثم انتقل بعد ذلك إلى مذهب أهل السنة، يعني استقر على مذهب أهل السنة. الأشاعرة يعكسون القضية، يقول لا، انتقل كردة فعل إلى مذهب أهل السنة، إلى مذهب الإمام أحمد، ثم استقر أمره على مذهب ابن كلاب. وعلى كل حال فهو رحمه الله أعلن أنه على مذهب الإمام أحمد، والمنقول في كثير من كتبه يخالف ما عليه جمهور الأشاعرة، لكنه تأثر بابن كلاب في بعض المسائل وبعض الأصول، ولهذا من نظر إليه من جهة قربه بابن كلاب انتسب إليه من هذه الطريقة وقال أنه على هذا المذهب وأنه على مذهب الأشاعرة وأنه، ومن نظر إليه من الجانب الذي اقترب فيه إلى مذهب أهل السنة قال أنه من أهل السنة وعلى مذهب أهل السنة. يقول رحمه الله في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وهذا الكتاب مطبوع وهو من أوائل الكتب التي ألفت في الفرق، بل هو عمدة لمن أتى بعده ممن ألف في الفرق. يقول: وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة، يعني مذهب أهل السنة وأهل الحديث، ثم ذكر هذا الكلام واضح الكلام المتقدم. الشاهد من إيراد المؤلف لكلام أبي الحسن قوله: وأن الله على عرشه، كما قال تعالى: الرحمن على عرش استوى، وأن له يدين بلا كيف، كما قال تعالى: خلقت بيدي، وكما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف، كما قال تعالى: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا يخالف فيه جمهور الأشاعرة الصراحة، يثبت لله الاستواء، والأشاعرة وجمهور الأشاعرة ينفون عن الله صفة الاستواء، يثبت لله صفة الوجه وجمهور الأشاعرة ينفون عن الله صفة الوجه، يثبت لله اليدين وجمهور الأشاعرة ينفون عن الله صفة اليدين، يثبت لله العينين وجمهور الأشاعرة ينفون عن الله صفة العينين. نعم، بل إنه كما سيأتي النقل عنه في كتاب الإبانة أنه يرد على الأشاعرة في تأويلهم اليدين بالنعمة، وهذا يدل على أنه يثبت هاتين الصفة، هذه الصفة لله حقيقة كما أثبتها أهل السنة. نعم. وأن أسماء الله تعالى لا يقال أنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما أن لله علما كما قال تعالى: أنزله بعلمه، وكما قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. نعم. ثم ذكر أن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، هذا سبق الكلام عليه في مسألة الاسم والمسمى، وقلنا الصحيح أنه لا يقال الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى، بل الصحيح أن الاسم للمسمى، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى كما جاء، لكن الجهمية والخوارج والمعتزلة عندما قالوا أن الأسماء أن أسماء الله غير الله أرادوا بذلك أن أسماءه مخلوقة. ثم ذكر الدليل على إثبات صفة العلم وإثبات صفة السمع والبصر، نعم، رادا بذلك على المعتزلة الذين لا يثبتون شيئا من هذه الصفات، وأثبت لله القوة. نعم. ثم قال: والقرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا أيضا تقدم الكلام عليه، والكلام في اللفظ والوقف، اللفظ أيضا تقدم الكلام عليه، وهم اللفظية الذين قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، الذين أنكر عليهم الإمام أحمد وقال هؤلاء جهمية، ولهذا أنكر على من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وأنكر على من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فهذا جهمي وذاك مبتدع، أو هذا مبتدع وذاك جهمي. ثم قال: والوقف، أي الوقف في القرآن، وهو المذهب أو ما يسمى بمذهب الواقفة، الذين يقولون القرآن كلام الله ويسكتون، لا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، أنكر عليهم الإمام أحمد. قال: أما قبل أن يتكلم الناس فيسوغ لهم أن يقفوا، أما لما تكلم الجهمية وزعموا أن القرآن كلام الله مخلوق فيجب أن يعتقد المسلم ويصرح بهذا الأمر أن كلام الله غير مخلوق. ولهذا ذكر الإمام أحمد أن الجهمية انقسموا إلى ثلاثة أقسام، منهم من صرح وقال القرآن كلام الله مخلوق، القرآن مخلوق ليس بكلام الله، ومنهم الصنف الثاني من قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، والصنف الثالث قالوا القرآن كلام الله وسكتوا. فجعل هذا النوع وهذا الصنف قسما من الجهمية. ثم قال والوقف من قال أيضا باللفظ، وهي المسألة اللفظية الذي تقدم الكلام عليها، الذي يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق أو لفظنا بالقرآن غير مخلوق، يقول فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. ثم ذكر أنهم يقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، خلافا لمذهب المعتزلة والجهمية والخوارج والرافضة. قال ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون، قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية استدل بها الإمام الشافعي على إثبات رؤية الله عز وجل، وكذلك استدل بها الإمام أحمد، ووجه الدلالة أن الله لما احتجب عن هؤلاء حال السخط دل على أن أولياءه يرونه حال الرضا، وإلا لما كان لتمييز هؤلاء بأنهم عن ربهم محجوبون معنى. نعم. وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال ويقولون بأن الإيمان قول ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار إلى أن قال وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت بها الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولون كيف ولا لما لأن ذلك بدعة، إلى أن قال ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى أن قال ويرون مجانبة كل داء إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب. قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه بكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. نعم. يقول وذكر قولهم من قول أهل السنة في الإسلام والإيمان والخلاف في ذلك والحوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قلنا هذا مذهب جمهور أهل السنة والجماعة، ولا يقولون مخلوق خلافا لمذهب الجهمية، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار كما هي الحال عند الخوارج، إلى أن قال وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل. قلنا هذا الجدل الذي نعم الذي لا يؤدي أو لا ينتصر فيه للحق، ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون لروايات الصحيحة بمعنى يسلمون لكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاءت بها الآثار التي جاء بها الثقات عدلا عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما بمعنى لا يعترضون على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك بدعة. الاعتراض على الله وعلى رسوله بلما وكيف نعم، أو المجادلة في مسائل أصول الدين بما لا فائدة فيه، كل هذه من البدع والمحدثات، إلى أن قال ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا صريح في مخالفة جمهور الأشاعرة الذين ينفون عن الله صفة المجيء. ثم قال وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء، وتقدم الكلام على هذا، وأن الآية المراد بها قرب الملائكة على القول الراجح، لكن الله عز وجل يقرب من الداعين بالإجابة ويقرب من العابدين بالإثابة كما ثبت في القرآن والسنة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فنحن نثبت لله عز وجل صفة القرب لكن من الداعين، وصفة القرب من العابدين. إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن. نعم، وهذا مشهور عن أئمة السلف رحمهم الله أنهم أمروا بمجانبة أهل البدع لضررهم وتأثيرهم على عقيدة المسلم، لو لم يكن في ذلك إلا التشويش، وقد تجنبهم كبار الأئمة، الإمام الشافعي والإمام أحمد أنكر على من يجلس إلى هؤلاء ويستمع إلى أقوالهم، إلا في حالات الضرورة، في حالات إحقاق الحق وإعلان الحق والرد على باطل هؤلاء وبيان زيفهم وبيان شبهتهم وإزالة ما يعلق من ذلك على الناس وعلى العامة، ابتداء لا ينبغي، ابتداء معاشر الإخوة لا ينبغي عقد المناظرة مع هؤلاء، خاصة المناظرات العلنية، لكن إذا ابتلي المسلمون بوجود هؤلاء علنا والظهور علنا أمام الناس فلا بد أن يتصدى لهم أهل السنة أهل العلم ليزيلوا هذه الشبه عن العامة، ولئلا ينطلي هذا على عموم المسلمين. ثم قال ذكر شيئا من آداب وأخلاق ومنهج وسلوك أهل السنة والجماعة في عموم حياتهم، فقال مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق، مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية، يعني السعاية أو الوشاية بين الناس، وتفقد المآكل والمشارب، قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه. نعم، وينبغي على المتمسك بمنهج أهل السنة المقتدي بسلف الأمة أن يلتزم منهجهم حتى في مثل هذه الأمور، البعد عن الغيبة، البعد عن النميمة، الحرص على الأكل الحرام، بذل المعروف، الحرص على الناس، على هداية الناس، كما قال شيخ الناس أرحم الناس بالناس أهل السنة، أرحم الناس بالناس أهل السنة والجماعة، فهذا الذي ينبغي، أن نكون أقرب الناس إلى عموم المسلمين لقضاء حوائجهم، للين الجانب، بذل المعروف لهم، البعد عن التطاول عليهم، البعد عن الوقيعة فيهم بالألسن أو حتى بالأقلام، والتماس المعاذير لمن أخطأ منهم، إذا علمنا أن هذا مسلم فالأصل فيه السلامة، ولا ينتقل عن إسلامه ولا عن إيمانه إلا بيقين، لأن إسلامه الآن ثابت بإيه؟ بيقين. فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة ليس فقط اعتقاد صرف كما يظنه البعض، المنهج السلفي الذي عليه السلف الأمة، لا، في البيع والشراء، في التعامل مع الناس، في العبادات، في الدعوة، ينبغي أن نكون على أعلى درجة من الخلق لأجل أن نحبب الناس إلى هذا المنهج، وهذا هو منهج أسلافنا رحمهم الله، وهذا المنهج هو الذي تلقفوه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تلقفوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو منهج محمدي منهج أثري. ثم قال: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. وهذا حجة صريحة، حجة قائمة على جمهور الأشاعرة الذين يخالفون إمامهم في هذه الصفات التي يثبتها. ثم قال: وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.